القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من أقوال الفارس الشاعر قطري بن الفجاء: وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. مثل. أبله من الحبارة. الحبارة نوع من الطيور لاحظ عرب الصحراء قديما أن أنثاه إذا وضع بيضها وتركته قليلا فإنها تنسى عشها عندما تعود وتحضن بيض غيرها حتى يفقس، ثم تطعمه وتعلمه الطيران. فضربوا بها المثل للأحمق الغبي من البشر فقالوا: أبله من الحبارة. علم. الحبارة. الحبارة من أثقل الطيور البرية التي يمكنها الطيران لمسافات طويلة وبسرعة تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة. شكله يشبه أنثى الديك الرومي، وله أكثر من 20 نوعا على مستوى العالم، تختلف فيما بينها في الحجم ونوع الريش. يبلغ طول جسم الحبارة نحو 65 سنتيمتر، ويتراوح وزنه ما بين 1.5 إلى 20 كيلوغرام، ويعتبر طريدة مميزة للصيادين من البشر والحيوانات المفترسة. تضع الأنثى 3 بيضات في المتوسط، تقوم على حضانتها 4 أسابيع حتى تفقس، ثم تقوم برعاية الصغار لمدة 2. هذا الطائر عادة ما يعيش في السهول والمنحدرات الصخرية والهضاب، ويتغذى على ما يجده من حشرات وبذور وأزهار ونباتات. طائر الحبارة أصبح من الطيور المعرضة للانقراض عالمياً، وقد فرضت مصر إجراءات مشددة لمنع صيده في سيناء، وقامت دول أخرى بإنشاء محميات خاصة به كما في السعودية والإمارات وقطر. مدينة. الدوحة. الدوحة هي عاصمة دولة قطر الشقيقة، والتي تحتفل في اليوم 3 سبتمبر بعيد استقلالها عن بريطانيا في عام 1971. سميت باسم الدوحة كما يذكر لأنها بنيت على خليج يقع في منتصف الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر على شاطئ الخليج العربي. كما أنها العاصمة السياسية، فهي أيضا المركز الرئيسي للنشاط التجاري والمالي والثقافي، وقد شهدت منذ الاستقلال حركة متسارعة من التنمية والتحديث العمراني خاصة في السنوات الأخيرة. من أبرز معالمها التراثية والثقافية قلعة الكوت، متحف السلاح التقليدي، الأسواق القديمة، متحف قطر الوطني، دار الكتب القطرية، ومسرح قطر الوطنية. من معالمها الجمالية والترفيهية والرياضية الكورنيش الممتد لسبعة كيلومترات على مياه الخليج، جزيرة النخيل، حديقة البدع، المدينة الترفيهية مملكة علاء الدين، نادي الجولف، ومجمع خليفة الدولي للتنس والسكواش. يبلغ عدد سكان مدينة الدوحة أكثر من نصف سكان الدولة، المقدر إجمالا بنحو 500,000 نسمة، وهم خليط من جنسيات مختلفة عربية وأجنبية. طرفة. ما هذا يا بهلول؟ أنت جالس هنا والأمير هناك يعطي البلهاء 5 دراهم لكل أبلة. أها، إذن فأرني ماذا أعطك الأمير. ها؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.